والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وصفر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهده منافع لهم ويذكر اسم الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه و